اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الكهف الشريف المجلد الأول الذي هو الأصول من الكافي، باب الإشارة والنص إلى صاحب الأمر عليه السلام. الحديث الأول، قال علي بن محمد عن محمد بن علي بن بلال قال: خرج إلي من أبي محمد قبل مضيه بسنتين يخبر بالخلف من بعده، ثم خرج إلي من قبل مضيه بثلاثة أيام يخبرني بالخلف من بعده. هذا الحديث الأول في أصول الكافي حول الإشارة والنص على الإمام المهدي عجل الله فرجهم حديث صحيح باعتبار وثاقة كلا الراويين، علي بن محمد الذي يروي عنه الكليني من مشايخ الكليني، عن محمد بن علي بن بلال ثقة، قاله الشيخ الطوسي ثقة في أصحاب العسكري عليه السلام، وذكره السيد ابن طاووس من السفراء الموجودين في الغيبة الصغرى والأبواب المعروفين الذين لا تختلف الإمامية فيهم وأنه من الوكلاء. الحديث الثاني هو أهم، ومن حيث السند أيضا من الصحيح الأعلى، يرويه الكليني عليه الرحمة عن محمد بن يحيى عن أحمد بن إسحاق عن أبي هاشم الجعفري. فهذا الحديث يعتبر من السند العالي ومن قرب الإسناد، يعني بثلاث وسائط. محمد بن يحيى العطار هو شيخ مشايخ الشيعة في زمانه، وهو ثقة جليل القدر كثير الحديث لا اختلاف فيه. محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن إسحاق الأشعري، كان من عظم الثقات والأجلاء، ثقة كان وافد القميين وشيخهم، روى عن الجواد والهادي والعسكري، وكان من خاصة أبي محمد العسكري عليه السلام كما قاله العلامة والنجاشي والشيخ الطوسي، وروى الكشي توثيقه ووكالته ومدحه. عن أبي هاشم الجعفري تقدم داود بن القاسم من نسل جعفر الطيار عليه السلام. فهذا الحديث من الأحاديث المهمة في قضية الإمام المهدي، وحديث يبعث على الإطمئنان، لأن رواة هذا الحديث من الثقات الأجلاء، محمد بن يحيى عن أحمد بن إسحاق عن أبي هاشم الجعفري قال: قلت لأبي محمد عليه السلام: جلالتك تمنعني من مسألتك فتأذن لي أن أسألك؟ فقال: سل. قلت: يا سيدي، هل لك ولد؟ سؤال صريح، يعني يقول الإمام عليه السلام يعني هيبة كبير رسول، لا تمنعني من السؤال. فقال له الإمام: اسأل. فقال: يا سيدي، هل لك ولد؟ فقال: نعم. فنحن إذا كنا نعتقد بإمامة الإمام الحسن العسكري عليه السلام وحجية قوله وأنه حجة الله وخليفة الله، وهذا الحديث يرويه أعظم الثقات الأجلاء من الإمامية، وسنده مختصر يسمى بأحاديث السند العالي وقرب الإسناد، فالإمام هنا يصرح بأن له ولد، ولا شك أنه الإمام المهدي عليه السلام. هذا هم يسمى من ثلاثيات الكافي اللي حب يعني المراجعة في هذه المسائل. وهذا الحديث رواه الشيخ المفيد عليه الرحمة في كتاب الإرشاد عن صاحب كامل الزيارات جعفر بن قولوه القمي، وهو أستاذ المفيد. وهكذا السند: أخبرني أبو القاسم عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن إسحاق عن أبي هاشم الجعفري، يعني نفس الحديث بنفس السند، سوى أن الشيخ المفيد يرويه عن الكليني بواسطة أستاذه الجليل وشيخه الجليل، وهو أبو القاسم جعفر بن محمد ابن قولويه القمي عن أبي هاشم الجعفري، قال قلت لأبي محمد الحسن بن علي عليه السلام: جلالتك تمنعني عن مسألتك فتأذن لي أن أسألك؟ فقال سل. قلت: يا سيدي، هل لك ولد؟ قال: نعم. هذا الحديث موجود في الكافي في الإرشاد للشيخ المفيد الغيب للطوسي ومصادر أخرى، وهو من الدلالة بمكان على وجود الولد الصلبي للإمام الحسن العسكري عليه السلام، ولا شك أنه الإمام الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان كلامنا بلي تفضلوا ما يخالف. كان كلامنا في المواد الثلاث وأصول الكيفيات، وهي الوجوب والإمكان والامتناع. المرحلة الرابعة انتهينا من الفصل الأول واستعرضنا جملة من المفاهيم الفلسفية من الفصل الثاني. قال بأنه كل واحدة من هذه المواد الثلاث، أي الوجوب والإمكان والامتناع، أيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فيكون المجموع 9 أقسام، ولكن باستثناء واحد فيكون المجموع بالنتيجة 8 أقسام. طبعا دي المفاهيم، مفاهيم أساسية من يعني المفاهيم الفلسفية الأساسية: الوجوب الواجب بالذات، الممتنع، الممكن بالذات. ويهمنا جدا هذه المصطلحات، كما أنه أنت في علم الأصول يهمك موضوع مثلا يعني مفاهيم أسس، مفاهيم أساسية في علم الأصول، مثلا مثل القاض، الأمارة المعتبرة، لولا حجية القاض، المنجزية، المعذرية، الأمارات، الأصول العملية، الاستصحاب، الاحتياط، البراءة، لولا مطلق مقيد. في الفلسفة هذه من المصطلحات والمفاهيم الأساسية. الواجب بالذات هو الذي شنه منحصر في الباري سبحانه وتعالى، بحيث ان ذات الباري تكون يعني الوجود مقتضى ذاته عز وجل، والعدم ممتنع عليه. لعبر عنه السيد الطباطبائي: فان ذاته بذاته تكفي في ضرورة الوجود له من غير حاجة الى شيء غيرها. هذا مهم، مصطلح أساس. الممتنع هو كشريك الباري ممتنع. الممكن بالذات يعني الذي يتساوى له الوجود والعدم، نسبة الوجود والعدم. ولهذا يعبر عن ما سوى الله بأنه عالم الإمكان، عالم الممكنات، الوجود الإمكاني. ده مهم جدا، يعني مصطلحات أساسية في الفلسفة. الممكن يعني ما لا يجب له الوجود ولا يستحيل عليه العدم. من وين جاء مصطلح عالم الإمكان؟ من هنا جاء الوجود الإمكاني، وجود الممكنات، عالم الإمكان. النقطة الفلسفية كما يعبرون، نقطة يعني النقطة الدقيقة، ليش قالوا الفلاسفة عالم الممكنات أو الممكن؟ هذا يعني مقابل ما يقوله علماء الكلام. انت في الفلسفة عندك مثلا في إثبات واجب الوجود، إذا قرأت التجريد أو كتب الكلام يقولون في إثبات الصانع، يعني الصانع صفة فعلية لله سبحانه وتعالى، خالق صالح لا، ينظرون إليه على أنه صانع هذا العالم، موجد هذا العالم. العالم متغير وكل متغير حادث في العالم، فلا بد له من موجد ومن خالق ومن صانع. في الفلسفة النظر مو إلى هذه الحيثية، النظر إلى أنه بغض النظر عن وجود عالم الخلق أو عالم الممكنات، بغض النظر وقطع النظر عن شنه، عن صفة يعني الخالقية أو أنه صانع، هل في الوجود ذات هي واجبة الوجود بقطع النظر عن الصفات الفعلية؟ لأن الصفة الذاتية وأصل وجوب الواجب تعالى مقدم على شنه، مسألة أنه خلق أو لم يخلق، محيي مميت رازق خالق، دي صفات فعلية. وهكذا بالنسبة لعالم الإمكان، النظر ليس منصب على أنه هذا العالم حادث أو ليس بحادث، النظر على أنه هل الوجود مقتضى ذاته أم أنه في أصل ذاته لا يجب له الوجود ولا يستحيل عليه العدم. والحيثية والخصوصية، لولا الحيثيات لبطلت الحكمة. فلهذا يقولون أن يعني فلاسفة بالاتفاق، الممكن ممكن الوجود محتاج إلى علته حدوثا، ومحتاج إلى علته شنه بقاء واستمرارا، بينما يتفوه بعض المتكلمين بهذه المقالة يقولوا لو جاز على الصانع أو لو جاز على الواجب أو لو جاز على الله العدم لما ضر العالم شيء. سبب أنهم ينظرون إلى أن علة الاحتياج في العالم إلى الخالق من جهة شنه؟ من جهة الإيجاد، من جهة الإحداث، أنه حادث خلاص الآن استغنى. بينما النظر الفلسفي والنظر الفلسفي الدقيق شو تقول؟ يقول لا، الاحتياج مستقر في صميم ذاته، بما أنه ممكن لا يجب له الوجود لا يستحيل عليه العدم، فهذه الحاجة مستقرة في صميم ذات عالم الإمكان، فهو محتاج إلى علته حدوثا في أصل الإيجاد، ومحتاج أيضا بقاء واستمرارا. فهذه مفاهيم أساسية لابد أنه إحنا كن نستوعبها لنتقدم إلى الإمام في الفلسفة والإلهيات. الواجب بالذات، الممتنع بالذات، الممكن بالذات. بعد عندنا الواجب بالغير، وإن كنا شرحنا لكن حمر علينا أسبوع. واجب بالغير هو نفس عالم الإمكان أو الممكن بالذات، بوجود علته التامة يصبح شنه؟ واجب الوجود بالغير. الوجوب بالقياس إلى الغير، قلت أنا هذا مصطلح مهم ونطبق عليه مثال جيد بالنسبة إلى بحث الوجود الذهني، أنه لا يمكن أن يكون هناك وجود ذهني إلا بالمقارنة والمقايسة والقياس إلى شنه؟ الوجود الخارجي. فالوجود الذهني هو الصورة العلمية والصورة الإدراكية مقيسة إلى الخارج. فهذه الحيثية وهي حيثية الحكاية عن الخارج والكاشفية عن الخارج هي اللي نسميها شنه؟ الوجود الذهني. وإلا نفس هذا الوجود، نفس هذه الصورة الإدراكية والذهنية بقطع النظر عن الخارج، هي من مقولة الكيف النفساني ومقولة العلم، وهي أيضا تندرج من هذه الناحية ضمن الوجود الخارجي. الوجود يساوق الخارجية المطلقة. أما إذا قسمنا الوجود إلى خارجي وذهني فهذا بالقياس، كما نقول الوجود أو الموجود إما علة وإما معلول وإما حادث وإما قديم وهكذا. بعد عندنا شنه من المصطلحات؟ قال والإمكان بالقياس إلى الغير. مو لهني وصلنا لهذا المطلب ظاهرا. قبل اللي قبله والإمكان بالذات، كما في الماهيات الإمكانية فإنها في ذاتها لا تقتضي ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. الممكن بالذات، يقولون لعله العبارة هكذا للفارابي، الممكن من نفسه ليس وبالواجب أيس، يعني الأيس مقصود الوجود، الليسية والأيسية من مصطلحات الفلسفية. فالممكن بالذات أو الإمكان بالذات كما في الماهيات الإمكانية. ليش ماهيات إمكانية؟ لأن كل ممكن، كل موجود ممكن هو زوج تركيبي من وجود ومن ماهية. الوجود هو المجعول أولا بالذات وهو الأصيل بناء على أصالة الوجود، والماهية هي حد هذا الموجود الممكن، وإن كانت أمرا اعتباريا لكن الماهية لازم ضروري وذاتي، الإمكان لازم ذاتي وضروري للماهية، والماهية هي حد هذا الموجود الممكن. إن الوجود عارض المهية تصورا واتحدا هوية، أي اتحاد الأمر الواقع الحقيقي بالأمر الاعتباري الذهني الانتزاعي. واضح؟ كما في الماهيات الإمكانية هذا هو. وراح يجينا إن شاء الله أن الإمكان لازم ذاتي للماهية. ثم قال السيد رحمه الله: والإمكان بالقياس إلى الغير كما في الواجبين بالذات المفروضين، ففرض وجود أحدهما لا يأبى وجود الآخر ولا عدمه، إذ ليست بينهما علية ومعلولية ولا هما معلولا علة ثالثة. كما في الواجبين بالذات المفروضين، سامعين عن شبهة ابن كمونة؟ هذه شبهة ابن كمونة لعل اللي طرحها أولا هو نفس السهروردي، شهاب الدين السهروردي صاحب حكمة الإشراق. شبهة ابن كمونة هكذا، أنه لما لا يجوز أن يكون في الوجود واجبان وكل واحد له ما هي مبينة للوجود الآخر؟ هذه الشبهة راح تمر عليها إن شاء الله في آخر الكتاب في الإلهيات بالمعنى الأخص، حيث سنقيم أو سيقيم السيد الأدلة الفلسفية المحكمة لإثبات واجب الوجود وأنه واحد أحد، وحدانية واجب الوجود. وراح يبطل هذه الشبهة على أساس شنو؟ على أساس المباني الفلسفية في الحكمة المتعالية يلي منها أساسا أصالة الوجود. أصالة الوجود تبطل شنو؟ أن يكون هناك في الوجود واجبان وكل واحد له ما هي، لأن الماهية أمر شنو؟ اعتباري وليست أصيلة. فبناء على أصالة الوجود وتأسيس هذا الأصل كما قال السبزواري في المنظومة: ومركز التوحيد ذاتا وصفة وفعلا أيضا عند أهل المعرفة، يعني أصالة الوجود من ثمراتها إبطال ما سوى، حقيقة الوجود طرد العدم إذ ما سواه عدم أو عدمي. فبناء على أصالة الوجود ترد شبهة ابن كمونة، خصوصا إذا أضفنا برهان الصرافة برهان آخر، صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر، مر علينا في المرحلة الأولى من الكتاب. وأما الإمكان بالغير يلي قلنا هذا القسم التاسع، يعني هناك تصور احتمالات تسعة لكن هذا التاسع مستحيل. قال: وأما الإمكان بالغير فمستحيل. لماذا مستحيل؟ لأن إذا فرضنا ممكنا بالغير فهو في ذاته إما أن يكون واجب أو ممتنع أو ممكن، لأن المواد ثلاث والقسمة عقلية حاصرة، صح ولا لا؟ ولهذا في الفصل الأول شو قال السيد في تعريف المواد الثلاث: الوجوب الإمكان الامتناع وانحصار المواد شنو في هذه الثلاث، ماكو بعد قسم رابع. فإذا الإمكان بالغير ليش مستحيل؟ ما فيش اسمه ممكن بالغير، إما واجب بالذات وإما ممتنع بالذات أو ممكن بالذات. طبعا بالنسبة إلى الوجوب والامتناع أكو أقسام، بالنسبة إلى الإمكان بالقياس الغير هم هذا متصور. ليش ماكو إمكان بالغير؟ لأنه إذا فرضنا ممكن بالغير فهذا الممكن بالغير في ذاته إما أن يكون واجب بالذات أو ممتنع بالذات أو ممكن بالذات، إذ المواد منحصرة في الثلاث فإذا كان واجب بالذات التفت، إذا كان واجب بالذات بعد الواجب بالوجود بذاته يصير بعد ممكن بغيره بالقياس إلى غيره يصير، لأنه يعني فرضته واجب الوجود، واجب الوجود بذاته لذاته لا يمكن بعد أن يدخل إلى ساحته عالم الإمكان أو الإمكان، صحيح. وهكذا بالنسبة إلى الممتنع بذاته لا يمكن بعد أن يكون ممكن بغيره، صح لو لا؟ مستحيل ذاته كشريك الباري أو اجتماع النقيضين مثلا محاله. فإذا يبقى القسم الثالث وهو الممكن بالذات. فإذا هو ممكن بالذات شلون بعد يصير ممكن بالغير؟ يصير هذا؟ ما يصير. الممكن بالذات بالنسبة إلى علته شقلنا يكون واجب الوجود بالغير، صح لو لا؟ هو ممكن في ذاته ولكن بالنظر إلى علته الفياضة ماذا يصبح؟ واجب الوجود بالغير، فما يصير بعد ممكن بالغير. قال لأن إذا فرضنا ممكنا بالغير فهو في ذاته إما واجب بالذات أو ممتنع بالذات أو ممكن بالذات، إذ المواد منحصرة في الثلاث. والأولان يعني الواجب بالذات والممتنع بالذات يوجبان الانقلاب. شو معنى الانقلاب؟ يعني أن الواجب بالذات ينقلب إلى ممكن، الممتنع بالذات ينقلب إلى ممكن. يصير هذا مستحيل ذاتين يصير ممكن، هذا من انقلاب المحال. والثالث يوجب، يعني الممكن بالذات يوجب كون اعتبار الإمكان بالغير لغوا، لأنه إذا ممكن بذاته بعده ما له معنى، ممكن بالغير ما له معنى، هو ممكن بذاته يصير بعد ممكن بالغير، الذاتي لا يعلل، يعني ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، بعد ما بالذات ينتهي إلى ما بالعرض، ما يصير، صلى الله. ممكن بذاته صار واجب بالغير، ممكن بالغير مثلا ها نقول فرضان يرجع للممكن بالذات، أما الممكن بالذات يرجع إلى الممكن بالغير، فهذا كقولك أن الذاتي يعلل أو أن ما بالذات يرجع إلى ما بالعرض، وهذا مو صحيح. الصحيح هو أن كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات. نعم، هناك على ضوء المباني الفلسفية، على ضوء مسلك أو نظرية أصالة الماهية هذا الإشكال وارد، لأن الماهيات على كلام ابن كمونة لما لا يجوز أن يكون هناك واجبان في دار الوجود وكل واحد له ماهية مباينة للآخر؟ هذا المعنى ممكن، لأن الماهية مسار الكثرة والاختلاف، صح لو لا؟ إذ غيره مسار كثرة أتت، الماهية مسار الكثرة، هذا الواجب له ماهية بسيطة مباينة للآخر، بناء على نظرية أصالة الماهية هذا المعنى وارد والاحتمال وارد، أما بناء على أصالة الوجود فهذا المعنى مستحيل، مو يعني فرض المحال ليس بمحال، بل هذا فرض محال من أساسه. السبب أن أصالة الوجود تنفي بطلان كل ما عدا، صح الله. وهذا على هذا السيد أسس يعني هذه المطالب وهذه القواعد الفلسفية في الحكمة المتعالية. الواجب بالغير هو الممكن بذاته، أنا ممكن بذاتي يعني قابل للوجود والعدم، فإذا الآن صرت موجودا الآن لابد كوني موجودا، كونك موجودا، كون العالم موجودا معنى أنه واجب الوجود، ولكن بالغير. تقسيم هذا هو المواد ثلاث، واجب بالذات، ممتنع بالذات، ممكن بالذات، فكل واحد من هذه الثلاثة المواد الثلاث قابل أيضا أن يكون شنه يعني يحتمل أقسام ثلاثة اللي هي شنه واجب بالذات، واجب بالغير، واجب بالقياس للغير. الممتنع بالذات، ممتنع بالغير، ممتنع بالقياس للغير، وهكذا الممكن بالذات بالغير بالقياس للغير. نحن قلنا أن الممكن بالغير هذا شنو؟ هو مستحيل، وبرهن عليه، والسيد بين يعني شلون المطلب لطيف، لا يمكن ممكن بالغير. بالنسبة هذا السؤال الجيد الودي أنه الإمكان بالقياس إلى الغير، قال كما في الواجبين بالذات المفروضين. قلنا بناء على أصالة الماهية هذا الفرض فرض ممكن واحتمال وارد، أما بناء على نظرية أصالة الوجود فهذا الفرض فرض محال. الفصل الثالث، الفصل الثالث نعم، ولكن الممكن بالذات مش بالضرورة أن يكون واجب بالغير. يعني بعبارة أخرى، الآن افترض العنقاء الآن ما موجودة، هي ممكنة الوجود، أشياء كثيرة ممكنة الوجود لكنها غير موجودة الآن. الكلام أن الموجود الآن في عالم الوجود إما هو واجب الوجود بذاته لذاته أو واجب بغيره، وإن كان هو ممكن في حد نفسه، هذا هو. الفصل الثالث، واجب الوجود ماهيته إنيته. قال السبزواري في المنظومة والحق ماهيته إنيته إذ مقتضى العروض معلوليته. يعني هذا قاعد يترجم عنوان الفصل الثالث، واجب الوجود ماهيته إنيته، هم ساق الدعوة مع الدليل. ما هي الدعوة؟ والحق ماهيته إنيته إذ الدليل هذا إذ مقتضى العروض معلوليته. هذا بحث مهم جدا، وإذا صارت فرصة نمر على بعض الروايات من أصول الكافي في هذا المعنى. الواجب الوجود طب الله سبحانه وتعالى، الإنية ماذا تعني؟ مر عليك في منطق المظفر الدليل الإني والبرهان اللمي. الإنية مأخوذة من إن، يعني شدة الوجود، تأكد الوجود، واضح؟ الإنية في الفلسفة يعني تأكد الوجود، شدة الوجود. ما قال السيد الطباطبائي رحمه الله بأنه الحكمة المتعالية قائمة على أساس أصالة الوجود أولا، وعلى أساس الوحدة التشكيكية للوجود، أن الوجود مقول بالتشكيك مراتبا غنى وفقرا تختلف كالنور حيثما تقوى وضعف، بمعنى أن الوجود حقيقة واحدة مشككة التشكيك الخاصي، أي متفاوتة بالشدة والضعف وبالقدم والحدوث والغنى والفقر والكمال والنقص وغير ذلك. فإذا الإنية معناها شنو؟ تأكد الوجود، شدة الوجود بهذا المعنى. الماهية ماذا تعني؟ الماهية هنا بالمعنى العام، الماهية بالمعنى الأخص تعني ما يقال في جواب ما هو. ما الإنسان؟ حيوان ناطق. الناطق عنصر ذاتي، جزء ذاتي في ماهية الإنسان، صحيح؟ هذه الماهية بالمعنى الأخص اللي هي ما يقال في جواب ما هو أو الكل الطبيعي أو ما أشبه. الماهية بالمعنى الأعم يعني تقريبا مرادفة للوجود. ماهية بالمعنى هذا ممكن احنا ما شرحنا يعني في ثنايا هذا الكتاب، لكن في درس منطق المظفر العام الماضي لعله شرحنا هذا المطلب، وأنا أذكر كأنما خليتكم أيضا تكتبوا عندكم هاي التعليقة. الماهية بالمعنى الأخص، روح راجع يعني مذكرات والكتابات اللي عندك على منطق المظفر اللي حضر عندي راح أشوف هذه التعليقات. الماهية بالمعنى الأخص هي ما يقال في جواب ما هو، وكل ممكن الوجود فهو زوج تركيبي من وجود وماهية. انتهى المطلب. الماهية بالمعنى العام يعني الوجود، واضح. فالعنوان صار واضح، واجب الوجود. نرجع للكتاب، ماهيته إنيته، بمعنى أن لا ماهية له، لا ماهية له وراء وجوده الخاص به. يقال أول من طرح هذه المسألة هو أبو نصر الفارابي المعلم الثاني. إن الوجود عارض المهية بالنسبة إلى الممكنات، شنو هو؟ الماهية بمعنى الأخص، لأن الماهية هناك مقابل الوجود، صح لو لا؟ فالوجود عارض على الماهية ذهنا، زائد على الماهية ذهنا، صحيح؟ وإن كان هو في كلام صلى الله عليه وسلم من عكس الحمل. هنا حينما نقول واجب الوجود ماهيته إنيته، والحق ماهيته إنيته، بمعنى أنه لا ماهية له وراء وجوده الخاص به، وذلك أنه لو كانت له ماهية وذات وراء وجوده الخاص به ماذا يلزم؟ يلزم، يقول لك كان وجوده زائدا على ذاته، عرضيا له. فإذا كان الوجود زائدا على ذاته وعرضيا له، ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. معنى ذلك شنو؟ معناه أنه يلزم تقدم الشيء على نفسه. أنت فرضته واجب الوجود، وفي نفس الوقت تقول أن الوجود زائد على ذاته، صح ولا لا؟ ولهذا قال لكان وجوده لو كانت له ماهية وذات وراء وجوده الخاص به، لكان وجوده زائدا على ذاته عرضيا له، وكل عرضي معلل بالضرورة. فوجوده معلل، طبعا هذه النتيجة غير مقبولة. الآن وجوده معلل من وين؟ الآن إذ مقتضى العروض معلوليته، إذا كان وجوده معللا فهذه العلة إما من ذاته أو من غيره، صح لو لا؟ إن كان من ذاته يلزم تقدم الشيء على نفسه، وإن كان من غيره هذا بعد مشكلة، صار هناك واجب وجود آخر هو الذي أعطى هذا الوجود. واضح المطلب. وعلته إما ماهيته أو غيرها، فإن كانت علته ماهيته والعلة بطبيعة الحال شنو؟ متقدمة الوجود على معلولها، والعلة متقدمة على معلولها بالوجود بالضرورة، حينئذ كانت الماهية متقدمة عليه بالوجود، فماهيته متقدمة على وجوده. زين، ماذا يلزم؟ وتقدم الماهية وتقدمها عليه إما بهذا الوجود أو بوجود آخر. بهذا الوجود بينا يلزم لازمه تقدم الشيء على نفسه وهو محال. ما معنى تقدم الشيء على نفسه؟ الدور الصريح، ألف يتوقف على باء في الوقت الذي يتوقف فيه باء على ألف، هذا نسميه الدور الصريح، وهو محال. ليش محال؟ الضرورة بعد، البداهة، بطلانه ضروري. ليش؟ لأنه يؤدي إلى اجتماع نقيض، يلزم منه اجتماع نقيض. وإما بوجود آخر، وننقل الكلام إلى هذا الوجود الآخر ويتسلسل، لأن ذاك الوجود الآخر هم ننقل الكلام إليه، وهكذا. والتسلسل باطل. وإن كانت علته غير ماهيته فيكون معلولا لغيره، وإذا كان معلول لغيره شيء يلزم ينافي وجوب الوجود. ولهذا احنا شفنا من شوية في الفصل السابق أنه الإمكان بالغير، ما يصير إمكان بالغير، لأنه إذا إما واجب بالذات أو ممتنع بالذات أو ممكن بالذات. إذا هو واجب الوجود بالذات يصير ممكن بعد ينافي وجوب وجوده. ولهذا قال وإن كانت علته غير ماهيته فيكون معلولا لغيره وذلك ينافي وجوب الوجود بالذات. الخلاصة أنه الله سبحانه وتعالى وجود محض، وجود صرف، نور لا ظلام فيه، واحد لا اثنينية فيه. وهذا وارد كثيرا في الروايات أنه علم كله، قدرة كله، حياة كله، نور لا ظلام فيه، علم لا جهل فيه، وأمثال هذه العبارات. فهو وجود صرف محض على تعبير الفلاسفة، بسيط من كل جهة، هو الواحد الحقيقي. الواحد الحقيقي، وراح نشرح هذا المعنى، وأريدك تفكر جيدا في معنى الواحد الحقيقي. فإذا الحق ماهيته إنيته، إذ مقتضى العروض معلوليته. وقد تبين بذلك أن الوجوب بذاته، لما نقول واجب الوجوب بذاته، هذا الوجوب بذاته هو وصف منتزع من حق وجود الواجب، المحمول المنتزع من صميم الموضوع. مر علينا في منطق المظفر المحمول من صميمه والمحمول بالضميمة، المحمول من صميمه هذا المعنى، أنه منتزع من صميم وذات الموضوع. حينما تقول واجب الوجود عالم، ماذا يعني؟ وإن كانت هناك مغايرة مفهومية ولكن المصداق واحد. هنا العالمية عالم وصف منتزع من صميم ذات واجب الوجود، وهكذا بالنسبة إلى القدرة والحياة. كاشف عن وجوده وجودا بحتا، هذا اللي احنا قلنا من شوية، تأكد الوجود، الإنية تأكد وشدة الوجود. كاشف عن كون وجوده وجودا بحتا، وجودا صرفا في غاية الشدة. ولهذا يقولوا الكامل فوق الكمال والتام فوق التمام، الذي لا أتم منه، غير مشتمل على جهة عدمية. هذا هو الواحد الحقيقي الذي ليس في ذاته أي نحو من أنحاء الفقدان. علم كله لا جهل فيه، نور كله لا ظلام فيه، هذا معنى الواحد الحقيقي. أريدك تتأمل جيدا في هذا الموضوع حتى تعرف ماذا لما تقول قل هو الله أحد ماذا تعني، ولما تخاطب رب العالمين. الواحد الحقيقي هو هذا الذي له كل صفة كمالية ومسلوب عنه كل صفة نقص وحدوث وإمكان. فهو بسيط الحقيقة، ولهذا يقولون قاعدة فلسفية، بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، يعني جامع لكل صفة كمالية مسلوب عنه كل صفة عدمية أو صفة نقص أو حدوث أو إمكان. كاشف عن كون وجوده وجودا بحتا في غاية الشدة، أصلا هذا من ضيق العبارة أيضا، هم تعبير، غير مشتمل على جهة عدمية، يقول مركب من وجدان وفقدان. فهو لاحظ عبير الأئمة أمسام دقيقة جدا إلى هذا المعنى، نور لا ظلام فيه. أما الممكن فهو زوج تركيبي، مهما بلغ في الكمال، مهما بلغ في الكمال، الصادر الأول والعقل الأول، مهما بلغ ولكنه ممكن الوجود بذاته. فهو زوج تركيبي من جهة، من وجود وعدم. الوجود جهة النور، والماهية جهة شنو؟ جهة العدم، إذ ما سواه عدم أو عدم. أما الله سبحانه وتعالى فهو نور لا ظلام فيه، الواحد الحقيقي بمعنى الكلمة. على هذا الأساس بعدين بيقول الفلاسفة الواحد الحقيقي، الحق لا يصدر منه إلا الواحد، لأنه بسيط من كل جهة، ليس فيه شائبة كثرة أو إثنينية. بمر عليك هذا المطلب. وأيضا يقولون واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات، هذه للفارابي، بهذا المعنى يعني ليس فيه شيء منتظر أو بالإمكان أنه الآن عنده 99% من العلم والمعلومات، ناقصنا 1%. لا، بالقدرة نفس الشيء، هو واجب الوجود من كل جهة ومن كل حيثية. أما أنت الآن عندك مثلا نسبة معينة من العلم من القدرة، لكن ما هو غير حاصل أكثر مما هو حاصل، علمت شيئا وغابت عنك، وقل رب زدني علما. فهو كاشف عن كون وجوده بحثا في غاية الشدة غير مشتمل على جهة عدمية، إذ لو اشتمل على شيء من الأعدام حرم الكمال الوجودي الذي في مقابله. واضح عندك معنى نور لا ظلام فيه، علم لا جهل فيه؟ الآن من الروايات الشريفة هذا معنى، راجع توحيد الصدوق والكافي. إذ لو اشتمل على شيء من الأعدام، فالآن يا سيد هذا الواجب بالغير مهما بلغ في الكمال وعلم الغيب وعلم ما كان وما هو كائن، لكن هو في حد نفسه ممكن الوجود. ولهذا يقولوا الماهيات هالكة الذوات، كل شيء هالك إلا وجهه، من جهة ماهيته كل الموجودات من جهة ماهيته هي شنو؟ هالكة. لكن من جهة الواجب الذي هو نور لا ظلام فيه، لما أفاض عليها الوجود صار شنو؟ لها وجوب بالغير. ولكن مع ذلك هي الآن أزلا وأبدا هي شنو؟ ممكنة الوجود بالذات، محتاجة إلى العلة حدوثا وبقاءا واستبرارا. كمل العبارة. إذ لو اشتمل على شيء من الأعدام لكان شنو؟ حرم الكمال الوجودي الذي في مقابله، فكانت ذاته مقيدة بعدمه، فلم يكن واجبا بالذات صرفا له كل كمال. هذا برهان صرف الوجود، صرف الوجود الذي ما كثر. فصرف الوجود له كل كمال، تقرأ الرسائل التوحيدية للسيد الطباطبائي وتراجع تفسير الميزان في هذه المطالب، ويمر علينا إن شاء الله أكثر من مرة ومرة هذا المطلب، في أن الواحد الحقيقي الحق هو نور لا ظلام فيه، ووجود لا ماهية له، وعلم لا جهل فيه، ووجوب لا إمكان فيه، ووجود لا عدم فيه بأي نحو من الأنحاء. فهو الواحد الحقيقي الحق، قل هو الله أحد. ولهذا قال هناك في الوجود حقيقة مشككة لما تكلم عن مراتب الطولة، قال من أدنى المراتب اللي حيثيتها شنو؟ يعني مثل الهيولة حيثية القبول، إلى أعلى المراتب الذي حده أنه لا حد له. تذكر هاي العبارة يعني من ضيق القنام، لو أردنا أن نقول له حد له ماهية، مع أن احنا قلنا أني والحق ماهيته نيته، حده أنه لا حد له، كمال لا حد له. فهذا معنى أنه صرف الوجود بسيط الحقيقة، وبسيط الحقيقة من أشرف القواعد الفلسفية بالأسفار، صرف الحقيقة كل الأشياء. يعني شنو كل الأشياء؟ يعني له كل كمال وجودي. ما سامعين أحيانا سيد كمال الحيدري بهاي المطالب بنحو أعلى وأشرف، يكرر هاي في الأسفار موجود، هو له كل كمال في العلم والقدرة والحياة والصفات الوجودية، مسلوب عنه كل نقص وحدوث وإمكان. هذا معنى واجب الوجود بذاته لذاته. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.